طفت في سبع البحور اجمع كنوز من الجزايل، جيت للميناء على الميعاد ورسيت السفينة لجلبونا يبخوي الجنب كساب الجمايل. ترخص الدنيا ويرخص كل غالي لاجل عينا. هاجس لحن وقت الشعر وابدع المثايل المعاني، فك باب البوح لا تبقى سجين، اعسف اركب الشوارد واسرج الخيل على صايل. هات من صدق المشاعر ولا حاسس الدفينة، لا دعاني صاحبي جيته كما برق المخايل، كيف عاد اللي مواثق الوفا بيني وبينه. طفت في سبع البحور اجمع من الجزايل، جيت للميناء على الميعاد ورسيت السفينة لجل أبونا يبخوي الجنب كساب الجمايل. ترخص الدنيا ويرخص كل غالي لجل عينة. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ترخص الدنيا ويرخص كل غالي لجل عينة. أمر أبونا يفوق قصده دونها محال حايل، احتزمت وقلت ظرفي يصبر الله لا يهين. لو مقره في تبوك ولو مقري في محايل، جيت له كني مسافر بين خيبر والمدينة. عز ربعه غايته يطلبه وبشتى الوسائل، ذاك عزوة من لقاه ومن طلب عونه يعينه. الجبال الشامخة ثابت مكانه ما تمايل، ما يغره مدح ما تزعجه نظرة حاسدين. المواقف يحتميها غصب قرن وعايل، ما يمد إلا كثير ولا يذك إلا سمين. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما يمد إلا كثير ولا يذك إلا سمين. والليلة ليلة الفرح يرسل رسائل، فيه نايف نجم ربي يسعده باقي سنين. نايف اللي حاز الأخلاق الحميدة والخصائل، قد ورثها من الرجال اللي وفاهم خابرين. ذاك يفخر به أبوه وعندي المدحه دلائل، الشجيع اللي كمان إذا الوغى يحمي عرين. نايف اللي يحفظ القاله ويعدل كل مايل، ألف مبروك سايل كالسعادة والسكينة. والنسيب الجودين ولعت روس الفتايل، شفت أبو عبد الملك صنديد وحصونه متين. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شفت أبو عبد الملك صنديد وحصونه متين. يا أبو نايف وانعم بإخوانك وهم قولوا فعايل، السيوف البارعة بيديك ودروع حصين. ذا محمد والنصح بالراي في حل المسائل، يجبر القلب الكسير ويسعد الروح الحزين. والفهد يبقى العضيد اللي تزهل الثقايل، يرتكي للحمل ما قد قال وين فلان وينه. كل ابو مرزوق نور البدر من شمس على صايل، يبتسم وجه رضا وجهه وقبل جبين. جعل في جنة عدن له قصر وانهار وخمايل، من غلاه وكبر قدره كل ابونا فاقدين. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، من غلاه وكبر قدره كل ابونا فاقدين. القبائل قدرها محفوظ بعيال الحمايل كل لابه واسمها دونه رجال محتمين وذوي منصور بين الناس من عهد الاوائل من يعاديهم يجيها الهم ويحس الغبين والصلاح ينال تشريف النسب والكبر زايل ما يفيد المسلم الا صالح اعماله ودينه شيخنا المنصوب ابو سلمان القالات طايم ورعش ابخ يسبن الجاني ويفتك الرهينه والقبيله لو بوصف قدرها بين القبائل منها